الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي التعقيب على موضوع صغير نكمله حتى ندخل في الموضوع الثاني، وهو أن المستبصر إذا لم يكن ملتزما بمذهبه، ما كان يصلي فترة، ما كان يصوم، من كان ملتزما بالصلاة والصيام والعبادات غير مسألة الزكاة اللي حصل فيها الاستثناء، من كان ملتزما إذا استبصر لا قضاء عليه. إذا لم يكن ملتزما أساسا، ما كان يصلي هو، فالآن استبصر، المعروف بينهم أن عنوان الروايات الشريفة لا تشمله، الروايات ظاهرها أنه كان يصلي كان يصوم، يعني كان فارغ البال إلا من جهة الولاية. الإشكال اللي عنده من جهة الولاية، فإذا تبصر وتولى وتبرأ فتصح، لا يطالب بل يؤجر كما قرأنا بعض الروايات عليكم السلام. أما إذا لم يأتي بشيء من العبادات المستبصر، قالوا أن تلك الروايات ذكرنا أنها منطرفة عن هذا، فعليه القضاء، إلا على مذهب من يقول بأن المخالفين حكمهم حكم الكفار، مثل السيد المرتضى رضوان الله عليه، مثل صاحب الحدائق الشيخ البحراني وأمثال هؤلاء الطبقة الذين يقولون، طبعا يستدلون بمجموعة من الروايات اللي أنه الآن مو مورد تفصيل، لأن هذا يحتاج إلى تفصيل. خلاصة الروايات اللي قرأناها كان ما فيها هذا المعنى، إلا أنه ادعي أنه حكمهم حكم الكفار، وفي بعض الروايات هو كالجدار عندي، حكم الجدار، أنا ما أعتبره إنسان هذا في بعض الروايات. بالنتيجة إذا قلنا أن حكم عدم القضاء تفضلي وليست الولاية كاشفة عن صحة تلك العبادات، يعني مكمل الولاية لصحة العبادات، إذا كانت العبادات واقعة فاسدة والولاية لا تصححها، وإنما إذا فهمنا هذا الفهم مقابل الفهم الأول، مو أن الولاية كالشرط المتأخر، مو أنها تكفي، بل هي في مقام الامتنان، وأن واقعا حكمهم حكم القضاء، إلا أنه كيف إذا أسلم الكافر، كذلك إذا من هذا الباب فلا فرق بين أن يكون قد أدى أو لم يؤدي. وقد أشارت إلى هذا المعنى رواية سابقا قرأناها، اللي قال له أنا أقضي كل يوم أقضي مع صلاتي، الإمام قال له ما فاتك يعني من الولاء وما كنت عليه أعظم مما فاتك من الصلاة، حالتك عدم الولاء أعظم من عدم الصلاة. إذا قلنا كذلك وأنه في مقام الامتنان، فلا فرق بين أن يكون قد أدى أو لم يؤدي شيئا من العبادات، لكن هذا خلاف المعروف بينهم، خلاف المشهور بينهم، وإنما المشهور والمعروف هو ما ذكرناه من الاستدلال السابق. إذا أتى صحيحة في مذهبه، بقي هذا القيد في مذهبه، إذا أتى صحيحة في مذهبنا كيف؟ قالوا أيضا بما أنه أتى بها فاسدة عنده، كان يحكم عليها بالفساد عنده، فعليه القضاء على المسلك الأول. إلا إذا قلنا أن يأتي بها صحيحة عنده أو عندنا، لأن عندنا صحيحة واقعا، عندهم صحيحة ظاهرا، إذا أتى بها على مذهبنا صحيحة واقعا، فإذا كان يبتغي الصحة فأيضا هذا الجانب لا إشكال فيه. هذا تقريبا بقية البحث. بقي أنه شنو تستفيدون من الروايات الماضية ومن بعض الروايات الأخرى الواردة في باب الاستحمام والحمام، وبعض الروايات اللي واردة في مختلف شؤونات المخالفين اللي موزعة على أبواب مختلفة، منها على أبواب صلاة الجماعة، اللي موزعة بعضها في أبواب صلاة الجماعة وفي أبواب التقية. الإنسان لازم ينظر إلى مجموعة هذه الروايات، هذه الروايات تريد تبين أن أعمالهم موقوفة على الولاء أو تقع باطلة حقيقة، جاء الولاء أو لم يأتي، يعني حتى لو لحقه الولاء، وإنما الولاء إذا جاء كأنه أسلم الآن، حقيقة الإسلام الدخول في الإيمان، ومقابل الإيمان هو الكفر. تفت إلى هذا المعنى؟ إذا قلنا مقابل الإيمان هو الكفر، والمؤمن المعروف في الفقه وفي الروايات المؤمن منه؟ الإمامي الاثني عشري هو المعروف بالمؤمن. إذا قلنا مقابل المؤمن مو مسلم، مو الحد الأصغر، هو الكافر، إذا هذا يقابله فهؤلاء حكمهم حكم الكفار، إلا أنه لمصلحة ما، كما استفاد صاحب الحدائق والسيد المرتضى، لمصلحة ما، المصلحة العامة اقتضت أن نعاملهم معاملة المسلمين، وإلا حكمهم مو ذلك. يعني الإسلام لصحة العبادة، الإيمان لقبول العبادة، يمكن أن بذلك الإسلام يصحح العبادة والإيمان يقبلها، يعني يجعلها معرض للقبول، مو أنه يقبلها، ما يدري تقبل أو لا، معرض للقبول. ما مقبولة لكن صحيحة، صحيح. أي. فهي صحيحة، فالإيمان ما يصحح، الإسلام يصحح، الإيمان يجعل معرض للقبول، درجة القربة يعني. نقطة أخرى، أنه لو أتى بالعمل فاسد على مذهبه ولكن على مذهبنا كان صحيح، لماذا هذا مثل وجود القضاء؟ قالوا لأنه حينما يعني كان على مذهبه كان يراه باطلا. نعم، إذا يرى مثل هؤلاء اللي كانوا في مصر يرون جواز التعبد بالمذاهب الخمسة أو المذاهب السبعة من جملة مذهب الإمامية، يرون جواز التعبد بذلك، ما يخالف. يعني لو مثلا أتى بوضوح مسح على القدمين، لماذا نقول إن هذا صحيح؟ والمسح جائز عندهم؟ لا مو جائز، سواء هذا الواقع هذا. أي. نعم، هذا الرأي ذكرناه، احنا ذكرنا اكو رأي اذا صحيح عندنا اللي هو يظهر من موسوعة الفقه للإمام الشيرازي رضوان الله عليه، لأنه مو شرط، لأن القوم عموم العلماء قيدوه أن يكون طبق مذهبه، هو قال لا، حتى لو كان طبق مذهبنا، لأن المطلوب منا عبادة صحيحة، أتى بالعبادة الصحيحة سواء كان وفق مذهبه أو واقعا، فهذا لا مجال لأن نقول نكلفه، حتى لو في الظاهر كان يكلفه علماءه بالإعادة، إلا أنه واقعا أتى به صحيحا، وقلنا تمشت منه وأتت منه قصد القربة، وشنو الإشكال في ذلك؟ فالصحة أعم من أن تكون صحيحة واقعا أو ظاهرا. نعم، لا ينكشف الواقع تكون صحيحة واقعا. فبقي هذا الباحث لعله يحتاج إلى فرز في مكان خاص إليه يعني، لأن فد مقدار منه مبحوث في باب الزكاة، لمن تدفع الزكاة، الأصناف شنو يشترط فيها، من جملتهم الإيمان يشترط فيها بعض أصناف الزكاة اللي يدفع، ومثل ما ذكرت لكم بعضها في كتاب الطهارة، بعضها في كتاب الصلاة في صلاة الجماعة، بعضها في الأبواب الأخرى منتشر الروايات. فلو تجمع الروايات ويستطاع أن يستفاد منها مثلا أنه في مقام الامتنان عليه، يعني عدم المطالبة بالقضاء امتنانا، فسواء كان أتى بها صحيحة على مذهبه أو على مذهبنا أو لم يأتي بشيء هو غير مطالب بالقضاء. إذا قلنا هو في مقام الامتنان حكم حكم الكافر، إذا قلنا لا تنصرف الروايات كما فهم المشهور والمعروف منها إلى من أتى بها، من أتى بها صحيحة، فحينئذ من لم يأتي أو أتى بها فاسدة نكلفه بالقضاء. هذا مقياس ذلك الباحث. الآن نريد ندخل في هذا البحث الآخر، وهو بحث مهم جدا، إلا أنه هنا نحن ابتلينا بوجود المسألة الفقهية للأصولية. المسألة أساسا تطبيق فقهي، بحثت في باب الأقل والأكثر الارتباطيين أو غير الارتباطيين، هناك بحثت المسألة في الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين تجري البراءة أو الاشتغال، في غير الارتباطيين تجري البراءة أو الاشتغال. على المبنى تبحث المسألة، مسألتنا شنو؟ تارة في المقتضي وأخرى في المانع نتكلم عنها، والمانع في وجود المانع أو في رفع المانع بهذا الشكل. مطلوب أيام في شهر رمضان، السبب شنو؟ السبب الأول نذكره، نترك السبب الثاني. السبب الأول المقتضي، السبب الثاني المانع، وجودا إيجاد المانع أو وجود المانع أو رفع المانع. خلوا هذا، خلوا نشوف الوقت يسعفنا في القسم الأول. أفطر في شهر رمضان لغروره، مغرور شاب مغرور أفطر في شهر رمضان، ما يدري أفطر 20 يوما أو أفطر الشهر كله. وصلتوا إلى هذا المعنى؟ هو أفطر ما يدري، يعني ما يدري صام لو ما صام، لكن احنا هالشكل نريد نرتبها، لأن هو فرد خيال في ذهنه، أكو فرد واهمة، فرد شيء في ذهنه موجود، غبار موجود في ذهنه. صام 10 أيام وأفطر 20 أو أفطر 30 الشهر كله، إفطار عمدي سفتوله، لكن ما يدري 20 الأقل أو 30. خو معلوم مسألتنا مو من باب الارتباطي، لأن كل يوم من الصوم إذا صمته يقع صحيحا سواء صمت الباقي أو لم تقم الباقي، فهو مو من قبيل الصلاة إذا أتيت ببعض الأجزاء لا بد أن تأتي بالأجزاء الأخرى، متوقف على الإتيان بالأجزاء الأخرى. ذاك الصلاة أجزاؤها ارتباطية، أجزاء الصوم مو ارتباطية، الدين مو ارتباطية. طيب الآن شكه في الأقل 20 أو الأكثر 30 غير الارتباطيين، شنو يسوي هنا؟ والإفطار كان ما عن عذر، متعمد، كان متهور في شبابه، بعض الأيام كان يتأثر يشوف أكو موجة أصدقائي يصومون يصوم، بعض الأوقات ما حد يصوم وهم يصوم. الآن شك بين 20 والثلاثين، لكن هو متيقن الكلام العشرة الزائدة يصومها لا ما يصومها مشكوك فيها تجري البراءة والاشتغال. خلينا نقول جماعة ادعوا الاشتغال ليش؟ قالوا لأن التكليف معلوم ها؟ الاشتغال يقيني والاشتغال اليقيني شنو؟ يستدعي البراءة والفراغ اليقيني. براءة يقينية نحتاج احنا، اشتغال يقيني بشهر رمضان عنده لكن ما يدري صامه لو ما صامه، صامه 10 ايام لما صامه 10 ايام. فالاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وهو يستدعي الاحتياط. جمتين مشغولة لازم يحتاط. هذا القول الاول، شو تقولون به؟ اكو خلل فيه؟ اكو اشكال؟ مكلف بشهر رمضان ولا؟ نعم صامه، متأكد انه صامه؟ ما متأكد، يدري 20 يوم فاته ما يدري 20 يوم، اتى بها او لم يأتي بها، اتى بتكليفه او لم يأتي، ولا بد ان يأتي على الاقل من باب الاحتياط، لا بد ان يحتاط في ذلك. فعليه قالوا بالاحتياط جماعة، لكن هذا مو صحيح. ليش؟ الاشتغال اليقيني في شهر رمضان او بعد شهر رمضان. في شهر رمضان اكو اشتغال يقيني، في شهر رمضان اشتغال واجب عليه كله يصومه. ذمت مشغولة يقينا 100% لازم يصوم الشهر، لكن طلع الشهر انتهى. جاءنا عنوان القضاء، وجوب القضاء. ما هو موضوع وجوب القضاء؟ الفوات، لازم يكون غير عنوان الفوات. يعلم انه فاته شيء؟ يعلم؟ يشك حول العشرة نتكلم مو العشرين. العشرين قطعا مطلوب هو بيها، ما عندنا كلام فيه، لأن يدري أنت مشغولة بالعشرين. عنوان فوات العشرين موجود، حول الزائد على العشرين أكو فوات موضوع أكو لهذا الحكم. وجوب القضاء حكم موضوعه من فاته، من فاته يصدق ومشكوك. هذا وين التكليف اليقيني؟ وينه؟ شهر رمضان كان الآن أكو تكليف يقيني؟ ها شوفوا أحسنتم، شهر رمضان تكليف يقيني بالأداء كان عنده في ظرفه، فإذا انتهى الشهر انتهى عنوان الأداء، مطالبين بعنوان جديد احنا. والقضاء مو نفس ذاك العنوان، القضاء عنوان جديد، يجب القضاء حكم شرعي. ما هو موضوعه؟ موضوع شهر رمضان. يجب الأداء موضوع شهر رمضان، يجب القضاء مو موضوع شهر رمضان. موضوعه من فاته، وما يدري فاتت العشرة يوم ما فاتت، سيعلم بالعشرين ويشك في وجوب الزائد. ما يدري الزائد على العشرين واجب عليه لو مو واجب عليه. العشرين عنوان الفوات صدق عليها، فيجب القضاء شملته، حكم وموضوع تام. الزائد على ذلك الشك في التكليف الزائد. استفدتوا لا؟ مو عندنا تكليف، الشك ذاك خلاص انتهى ذاك، فشي جديد عندنا احنا، ماكم مو مورد للاستصحاب. الاستصحاب وحدة القضية، تلك القضية غير هذه القضية، تلك القضية ترتبط شهر رمضان يجب الأداء فيه، بعد شهر رمضان من فاته شيء من الصوم عنوان وموضوع إليه حكم إليه، هذا غير ذاك، ما يمكن نستفعل شيء لشيء آخر. سنشك في أن الزائد عليه تكليف أو لا، شنو تجري هنا؟ الشك في التكليف راح يصير، الشك في الزائد شك في التكليف، تجري البراءة، واضح هذا. إذن المسألة مسألة البراءة لا مسألة الاشتغال. هذا منه من تعمد الإفطار وشك في العدد. شخص آخر أحسن، تكليف المنجز اللي عليه أنه فعلي شهر رمضان الأداء تكليف منجز. زين انتهينا. الآن من أفطر، شوفوا هل أفطر لكن مو عن عمد لشبهة، كل يوم كان يقعد بعد أذان الفجر يأكل، كل يوم كان يتسحر بعد أذان الفجر، بعدين افتهم أن أذان الفجر بالأربعة هو كان يتسحر بالخمسة، تفتي ولا أفطر في شهر رمضان عن عذر ما يدري، أسمال الأذان خمسة ونص ما يدري الأذان بالأربعة. فشنو المسألة؟ مسألة فاته من شهر رمضان، أفطر في شهر رمضان لكن يدري 20 يوم أفطر بهذه الصورة، عليه القضاء أو لا؟ ها؟ عليه القضاء. العشرة الباقية ما يدري استمر على هذه الحالة 20 يوم أو كل الشهر استمر. نعم، مقابل الأول، هو الأول فرضناه عامد، هذا فرضناه غير عامد لظلمة موهمة كانت. لا، كلامنا هسه كلامنا نفس الحكم الأولي وغيره، كلامنا أنه هاي العشرة اللي شك فيها يجري فيها الاشتغال أو تجري فيها البراءة، نفس الحكم وغيره، نفس المسألة وغيرها، نفس المسألة السابقة. هذاك كان عن عمد، هن ظلمة موهمة، اشتباه كان عنده ما يدري. فاثنيناتهم مطالبين بالقضاء 20 يوم أكيدا، العشر أيام شك في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد البراءة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر اللي في المقتضي للقضاء. أكو مقتضي للقضاء، شنو المقتضي للقضاء؟ عنوان الفوات، موضوع الفوات تحقق هنا، لكن الشك في الأقل والأكثر، فأجرينا البراءة عن المقدار الزائد عن اليقين. ليش؟ شنو الإشكال؟ ليش؟ في أي؟ العشرة. لا، أنتوا ده تقولون شك في الإتيان، مو الشكل اللي تحسبونه الشكل. يدري 20 يوم مطلوب، ما يدري العشرة الأخيرة مطلوبة أو لا؟ شنو وجبة التكليف؟ الأصل البراءة، ليش نكلفه إحنا؟ شنو الدليل على التكليف؟ اتيان الشهر. احنا ما دا نتكلم عن الاتيان، دا نتكلم حول القضاء والفوات. شهر رمضان خلص مولانا، شهر رمضان خلص، وانتو كلفتوا بشهر رمضان، شوفوا صحيح شبه جدتي فالتبتوا لي. احنا الان بعد شهر رمضان، احنا بعد شهر رمضان شكينا بشهر رمضان بس 20 يوم افطرنا أو كل الشهر افطرنا شكينا، فعشرين يوم علينا القضاء متنجز التكليف، عشرة أيام التكليف مو متنجز، ما ندري احنا مكلفين بالعشرة أو مو مكلفين. أحسنتم. كذلك يأتي بالمرتد، لا المرتد خلصنا من المريض نرجع عليه يسبب لنا إشكال. بلي ارتد صلاة السابقة والآن ها شك أنه ارتد عشرة أيام أو خمسة أيام ارتد أيضا هنا بلي. هذه البقى القسم الثاني من المسألة. الأكثر مو مقالة، تجل البراءة عن الأكثر، عن الزائد عن مورد اليقين. الآن لاحظوا، إذا كان الشك مسببا عن المانع مقدار وجوده أو مقدار ارتفاعه، أمثل بس أمثل مثالا وأترك حتى إذا ردتوا تهيئون أذهانكم. مثال نريد، المثال الأول هو تمرض في شهر رمضان أو سافر، ماكو فرق العنوان واحد، خلي نقول تمرض في شهر رمضان يوم 23 صار زين على المثال المذكور، التفتوا يوم 23 بارئ من مرضه أو رجع من سفره، هذا يدري لكن ما يدري يوم 20 تمرض أو يوم 18 تمرض، هذا حول مقدار وجود المانع، متى تسبب المانع ووجده. هسه نضرب مثال ثاني بالعكس، يعلم أنه يوم 18 سافر أو تمرض، ميت يوم 20 رجع أو 23 رجع، استفدتوا؟ هنا ما يدري المانع عن الصوم متى ارتفع، هنا كم متى وجد، هنا متى ارتفع، اثنينتهم في المانع. في المسألة الأولى مقتضي الصوم تكلمنا عنه، الفوات تكلمنا عنه، هنا حول المانع نتكلم. يأتي الكلام فيه، فقط إشارة لديك أشير موضوع مسألتنا الآتية، يأتي الكلام فيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.